بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كرر كيكا قرآن سورة إبراهيم آية تيكا ميلا من رجل قبا والربواء الرابو فتنهن دار بها قدو. درسين كنا كنا يتون جل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. دوبا ربنا آياته تدبرت كيستي وان وري قبري ور قبر من جدو والمقتي إساني والفلم إساني إسن تنجلي سينوتي سننجلي فنجلني والفلم إساني دبتي آياني سندورة دبرتك أمدورة رتلابا سنكيستي ضعفاءة ورق قردادان أرآن تنكاكون ومصيبان إبدان اتقلت غاف دنيا كيس سجرون إسن أبدانيت إسن تنوطل جنيت إسن توان كنكيستي ركو تنكيس سانوباس جنيت إسن قبر أمان تندبين أكنان اتقلت إبدن قبت ما نلالتا وانرى ديبسو دان ديتو ايتسان جلانين ديبسان اساني وصو افيفو كاجيل لتاتي سلايسن كاجيل چيني جانين غرو افيفون كاجيل نمن افيفون تولين مال نما تولا جيچا نمن افيفون تولين نما تولون دان دهو دوبا سنكيستي وان جدو ضعفاء آتي في جدو ور اسان جل سيغور دارا دبتي جنان اما انتا نسانتي انسي اماس كلمتا وان جدو شيطاناتي في جدو بني البشر جميعا جدو المنما وان شيطان إسان قده أرآن تنويت إسان بكده وان إن جلو ربنا تتنوها سي وان كان ربنا كموان أرقمي دبريت تتنوه ماجره حقيقة نساء مو ري ربنا دنديت وفي تنوها أكما أما ها سوى مكانتي أرقى مفتاء جتو نغرسيسا أكما أما ها سوى مكانتي كارغم سيسو أنا بيا قياماتا أكما أرقى ها سوى مكانتي أرقى مفتاء جتو رف ربي نوهما كانتي إتمال جدوم. وقال الشيطان لما قضي الأمر شيطان جد جاء إبليس سنجد ويتور جنة سيني ور إبدال إبد سيني فإن جلسي كرا إساء قباتي إسان نوتو لجده إسا والإنقر إبداو إتقوري ور إسا ديده ربين إسان ملكينسي جنة أرغتان ويتا جنة سيني شيطان يكون جده لما قضي الأمر يجون ويتم دبين مرمي نموتو دنان وفي جزاء وفي وان أسرت دلقي أرغتي جده إتا شيطان يكون ما الجده إسان جدور آباتي قام وعزي إتقودا وان نتيجة تكاهو بؤا اتقه إسان التيمة إن الله وعدكم وعد الحق قبر ما نكان قبر ما تهك إسن أومسون إسني بالمي جرى وعد الحق بالما رقارا إسني بالمي أترت هفتني قركية ديبتا إسني جدا إسني في بالمي ويتقرك يتدي بتن حسابة جرى ميزانة جرى جزا وان دلائدني كان أرغت جرى قياك يا ما كافم تاني جتشو كان إسنيف باللميت ربين باللميت ساتن إسنيفو تهيجا كنو أرى كافم تاني غافتم تاني نمو جزا في أرغت ور بداي بدا سيني لما قضي الأمر جنة ميرة دبي مرامي دومي ور جنة اللي جنة سيني ربين بعلم إسنين جد إسان كونوا إسنين قوت جدان ووعدتكم أن الله إسنين بعلم كافمين سجد وحيتون جرو أفعل ما نجد سمد أذاب في حساب نجد وحيتون جرو نمني إيه قدو إيه بيه تهي تبمي جد إذا كافمامي تجد أن الله فمان جراني أكفيتا نتجرات إسنين جد إسنين بعلم فأخلفتكم جدون إسنين تديق جدانات durano ka dugati ningone ana homa nar kanjirani balam niki ya balam dugati miti anduram bade badinati muramte akka ufi bade tisimballe sura fimale duraanoo dhugaaf isin hin baallamne diiga jedhaan baallama isiniif godhe sanan wamaa kaana lii alaykum min sulxaan takka ammoo beekaa jedhaan naaf hin taane isin irratti min sulxaanin mootummaa wahii naaf hin taane dirqiidhaan ka qabee isin tumee isin rakkisee uf jala isin oofe wahii mootummaa akkasii wahii hin qabu illaa an dacawtukum haa tahu aniin kun isin waameet فاستجبتم لي ناف أواتني نجال ديمتني وفما فدي كيسنين كنم تقوى أن اندركين فلا تلوموني أرآن تنانا نالتنا ولوموا أنفسكم لب متيسا جلتوسا توانا جدين دقوم ستيسا توانا اتبارت شمبرت دو جتت تربي كجب سيبتسا اسمي مثلا على الداجران كان يتشون جان علماني شيطان الر لبونا ما تبدو جتشوفنا شيطان هو وسواس وسواس إني وسواس سنين صبمت كرا إني جد سنبوت كبديتنا نما جيت نفسي يادا نفسي يان هم تتنا ما ججي يسيتو شيطان كان الر بدو دا إني وسواس مالي ومانغون أكاسي تجيرو كانت ما جران دوبا ما أنا بمصرخكم الرانين كن كايتني بر متون ثاني كهو متك كايتين غرغاري إتين بر أبدي إتين الرادي بسون ثاني ما أنا بمصرخكم أي بمغيثكم كايتين بر متون ثاني الران ثان وما أنتم بمصرخية إتين اللي كنافر متنين ثاني إتين اللي نافر متون دان ديتان ani le tene birma ton dando namu wan dalagetti dufe wan dalagetti gahe wan dalagesani aran tan jaza fi fudatu male nan alatina lubute san aladda ani le homa shini ngodu itini le ufi fu ango ne mal na gota ni miti kadurane da kajel tan na anu itini ngone jara sanko fatun da banne ga malle gara shangu bu fde ma غافا دنياري خرابا ليس إني كفرت أني واكت جدان بما أشركتموني من قبل واهل ربي نغوتو إسن واهل ربي نغوتن سن من قبل أما دورا غافا دنيا جرتن غافا كس نغوتن سن أنين كوني واكت جدان kana cuma je cura inni kafartu ani kafare je cun ani wakade cuar di de je cu mpurad mal bima asyraktumuni ma tana masdar iya jalani takdir risi ay bi isyrakikum iya ya je cu ay bi isyrakikum iya ana kana wahila rabbi akka rabbin gabbaramutti kadabbaram akka rabbi tole je amu qabutti katole je amu nagodatu ke sankana anin kuni wakadde jedana mandala min qablu jechun amma dura gafa duniya jirrechu amma reba ke jiran ibidda kesa wan kan hasain inna zalimin lahum adhabun alim waralubu fi mide anajala de mudan sobaki yasanin soba mudan اتباري تسوك يسام بريد دو جئين جل ديمو دا ورلبو في ميد لهم عذاب أليم عذاب كالا لساتو ساني في جرائجا جملة إن الظالمين لهم عذاب أليم جتشوفني ها سوما شيطانات مو اسمتو أرانتنا ورى كان دلقو كان اللبو في ميد عذاب جرا كنو عذاب تقالي جتشو واكي اوان كيس جراني كان ري اما عذاب كيس جراني بسافي ورى سجل دي من لين بدا كيس جراني واكي اوان كيس جروسا هممو رب متو ايغا وان انها سو هم بودا ان الظالمين لهم عذاب أليم جرا جتشو كيستي علماء نجتشلتو جراني جرا ورى قرين جتشو شيطاناتي بسو مجرا ورى قرين امو ربتو أكنا جدا جدا والأظهر أنه من قول الله تعالى إرّك ملّت جدا إرّفكات رب مجد جدا إرّفكات هذا هو شيطانا سنوهي من ربين شيطان كان جدي كان جدي كان جدي امبر قل قل الله يجو سنوهيمت ان الظالمين لهم عذاب اليم شيطان تهي ور اسجلد متهي ور لب في ميد نديد انت واهل غدودان امريكي يقبطو دبودا ور لب في ميد نديد سن عذاب لا ليس ثاني بجريچو كان رب ما تجريچو ترمل اتا جدا ارمل اتان ربي تدي بسودا دوب ربين غستتوني لچو شيطان عفي ور شيطان جل ديملن تابعه في مطبوعني ايه تندور دبركيزتي دبتملن ور ابنات جل لچوره سنلن وفي فون قجل ما لجن قجل جنا نتلن هما سنين غونو اما انت نصبري ابنو صبروا هما والمكيت اجچو يجر لين ها سيبودا كنلن اني بيدر هما سنين غودو سنلن هما نانغوت اني بجلين بودا ور ابدا دبتامي ور ابدا دبتامنان ور شيطان كنديدي ور اكبر دراس رؤساء اجلن ديمن وان سان جدنين ديدني خربي وفيك ابتان ايه سغلن ايه كنين عذاب اليم ينغلي ايه سغلن جچو ربين ور مؤمن توتا اتهان سينو هاسو ما لو يتجلوا وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار وادخل الذين امنوا وردوا غاد ربي تامني ايمان حقيقه امني سن سنت فمن جدا وعملوا الصالحات قلبي تدغ اوم سو قفامتي دلغا دانيل وان دلغوم برباجي سو كدلغن سنت فمن ايه سنت فمن جنات تجري من تحتها الانهار جنته وان سنت فمن جنته لكو سنقم نجيتو جنات نجيتون كون جميله جنته هدو ربي نسان نقيتو نمي تكوچنو وهدو ارغدا تجري من تحتها الانهار جلا عيسى كلغو وياد لين انني كفرشودا كدايما ككوني مرتي جلا ياو لين افران سوره محمد ان كيسد بتاميسون خالدين فيها جنات سانكيست يوم جراتن اتشيكيست ابتهن اتشيكيسان بهني باذن ربهم يتون في امر ربي ثانيتي رب ما توكن ثاني كده رب ما تساو وفق بتوفيق ربهم توفيق ربي ثانيتين جنات سانسين سفمني جنات سانكيست ابتهن كيوم اتشيكيسان بهني يجا تحيتهم فيها سلام والنساء والانجراتي سنين والنساء والجمتشيسانين نجا والجافتانين تحيتهم نجيب نساني فيها اتكيساتي سلام جيتشو نجيب نساني راتي هاجرات يتشوران اتكيساتي نجا والجافتان جيتشو كوني مالري ابدر رالي نجابهن جافي جرالي نجابهن سرات ارى دبراني رالي نجابهن جندي جند نجاهاتي دار السلام انجهن خناف سلام والانجران جيتشورا ورى نجاهن دار السلام سنجه ربنا عطاسسهم اي يحيي بعضهم بعدا وتحيته وتحيت وتحييهم الملائكه اذان الله غرين اذان الله تكيستي سلام في ولين جدان ملائكه لين سلام اذان انجتي ربي لين نغني اذان رت جراتو كانا اذان انجدا كوني مرتي سما تور جناتاتي غمچو ور جناتا اتين غمچي ثني ويت اتكيست سينني قبتني نغني جدامي ني وني كوني مرتي جدامين اتكيست ربي وفي فارفتنيت ربي وفي غلطون فتنيت والربين دور دنياتي بالمنو غديچو شكري سنيد بتنجچو سان اتكيست دوبور جنات هاللي من اكنا غلنجچو يغدبتي جرا كان لماني فور كفري فور اماني كانا مثال تو كو مثال نو تيبين كور اماني مثال تو كو منو تيبين كور كفري ربي نو غدا ستي ما لو يتجدون ألم ترى كيف ضرب الله مثلا هنقر يا نما وأرقون إسر رامل يا نما أقليك أبو خواتين تلو كوان إتهما انقلتو إسنين كن هنقر ننجل كيف ضرب الله أكت ربين لهي مثلا فكيك نوفقر أكت نتبين وان نتبينون فكيك نوفقر سن هنقر إسنين كن كلمة طيبة كلمة ننكن فدلوا مثلا نيكاناتي تكا تفسير مثيتي جلان مثل ربين تهسون كلمة طيبة جيتشا غاري كلمة طيبة kalima gari karabbin fakii gode sun hin argine karabbin kalima gari fakii sin gode sun hin argine kaliman gari tun kalimatu la ilaha illallah kalima tauhidati imana haqiqata kala ilaha illallah jechu dan qalbi mu'mina ke setti gadida batu san kaliman tayyiban jechi bareni garin garin isa olin jirre rabbi ra sharika wahila dabam tisani gabara min tisni haqa godatu gadida buda kanaf kalima tayyiba jadan kalima tauhidati kashajaratin tayyibatin kaliman garin sun akka muka garida katati أصلها ثابت هند مكسني قطابتا كتهجت حد إسالة فكيسة قدمي قطابتا كتهجت قطابتا كتهجت وفرعها في السماء دمي نساء مو دمي مكسني سمي كيستي ألفؤمتو كتهجت سمي كيست ألفؤمتو كتهجت إيري أول كديم تهجت فانكينا وفرعها في السماء دمي نسي إيري أول كجرت إيري أول جرت سمي جتون ومسيء ليتين جدا تؤتي أكلها دوبا مكتين سن ككنتو سيري إسي دا ككنتو نياتا إسي ككنتو كل هين يوم را نياتا إسي دا ككنتو بإذن ربها جتون إذن مربي إسيتي رب ما ركزت إسي لافزي كوي سمرا نياني إسي الرانقوين جتو كأشيطان تبني موين سن إذن مكتين ربين وأفرين إسي وستفي مكتيثنا وافرين في الوسط موين كناك حديثة كي ستي رفتي نخلي دجان مكا نخلي تيك حديثة سيها كي ستي تفسيري يسي رفتي كلمان طيبان كلمة لا إله إلا الله يتوتي موين سين اتفاق كفمتي مكا نخلي مكتمراتي شجران طيبان إسا طيب مكا كان وافرين ربي وصفه جانا فتي أخرا تقفى شجرات من طيبة جبين غاريدة لمتا أصلها ثابت أصلها كندي إسي ثابت قطابت هجيجا هجيجن سوسجوني وفرعها في السماء جتون أما اللي ألفورم تودا يعني دميتان إسي ألفورم اللي ينكوني كبجاكو الدارة حتى مقوما ظاهر ومقارب يولا اللي موين فرين إسا لفتك أبو فيه موين فرين إسا اللي انسكيست ألفورم يقبان كنجيرو جودا كيساتي تولينا كيساتي مياه كيساتي تقومي kala fadakka bukun hafur risale intolu nyatanille imbusha enamatti imia kunyammo aala shajaratika farini fi fi samaa ul fulamat sani walin kawaitataka kenite kawaitataka gogoidumi mukatintun tuuti ukulaha kullahin sifat afuri kana wasafamte bunyukun dubo itakana jelu mal tu ittifakke fame tajaran shajaratana mu'minatu ittifakke fame kaliman tuni duba kalima la ilaha illallah jechuudhaati akkuma mukattiin tun lafa keessatti gadi dhaabatte firiin isiin kennitu ol fuudhamaa tahe naf'iin isii yeroo mara tahe ukulu haa daa'imuun jechuu kanaan nyaanni isiidha yoo mara jechuu kanaan kullii hiini waytamaraa kennite jechuu kanaan yoo maraa ka bu'aa qabu jechuu akkuma tahe kaliman la ilaha illallah jechuutu nillen qalbii mu'mintichaa keessatti akka mukattiin hidda baafte sanitti bashaashaan mi'aan iimaanaa kuni qalbii isaa keessa hunda gadseene jecha qalbii namticha kanaa hunda keessa gadseeneet wafar'uhaa fi ssamaa arra far'iin waan inni argamsiisu ka eega iimaanni qalbii gadseene dalagaa mul'isaafi namtichi dalagaan isaa ammoo garam deemti gara rabbii isaatitti isarraa ol fuudhamtigaa dalagaa mu'minaati kulli kamiisaatii fi kulli يوم الاثنين دلغان اسا الفول امتي تكامو صدركان اشي غد داجچا فرح في السماء يچون كونيو فكيتي ديفنس اراك يبل مولن الفول امينزا ذاتم ما الفول امون كوني لي صدركان اشي غد وانغاري وانبري ديچو اكو نف اي مومن تچكانا يومرا هل كان لي غيان لي نردون في ذكر عباده موشا غد كنافو وي تمر وني سرامول تو مالي homagari da ju fakim mu'mina attakana fakim mu'mina attakana ha ati acci imana isa sanin ran soccone akko mu'min kun gadda batu imana isa le gadda bata da akko masan bu'an isa le yo marawa mara kesatu bu'a makabaija أكما حديث سيهيني كيسة الليل فيجر. ويضرب الله الأمثال للناس ربي فكيك أنا ما أفنيد أياهم فكيسة ما ليف لعلهم يتذكرون أك إسان غرف مني كان الرابيكني أك مكغاري بؤا وان إسين قبض مرت بؤا قبو كبؤان إسا يومرا كبؤا تنرى في أجن سسوچوني أكا سيته برباتش سيحة غرف مني نمن كن الرافورة دبي تنرى كوني فكي مؤمناتي فكي مؤمنا ويتتاو فكين كافراه كافرا واسديت فكيز. ومثل كلمة خبيثة فكين جيجة فقطادا سني كلمة شركيتي ربي تواهي لقدودا كشجرة خبيثة أكوما موكا فقطو تكون الليه اجتثت من فوق الأرض جيجون إسين سني استؤصلت جيجون كهدام بقاتي كامرامتي من فوق الأرض جيجون دچي قبرة كامرامتي جيجون كيف دي شيء قدنسين ما لها من قرار إسي سنيف قد إجنة كنجرة قبب مكان رجيرة إسي تنا حنظلة جتوران فسران حنظلان حنجوته جانيني نعنوه غريتي وان نعنوه غريتي جلاني نمبي إسي انتون أولا سميدة وانما ضرراتي ربي واسدين إسي واسف أولا خبيثة جدي خبثين كن حنظلان ري سميدة يونياتن نما جبتون اجتثت من فوق الارض جتو كان انا مو قطابه وهين قبض جتو كفرين وان رت قد جتون قبض ما ايمان نجل جرات ما لدل كان دل دل وين رت قدابتي كفرين تر رجا رت قد دابت لين قبض رجا رت قد دابت حجه وبها صريحه رت قد دابت وهين قبض غب ما كان جرتي فكات قد بي كانت ظاهره كانت ايتها سوان اجتثت من ما لها من قرار جتون قد اجتثت سنقبدو اتشرى ادو متقو رفتتو غوغوشي سيدة برسا وان هدشي قد جابان تهيني كافر اكو مساني يو مؤمن تجا وجين حاسا وفينيز يو سوكو ما ليه هده قد اجتا وهين قبض يو مصيبان تكا رفت اللي يو سواسي اجو تالوان مرر ما ليه هده قد اجتا وهين قبض جتو ويتكانا كفرين أكما سمين هنغلات دررسان ربكما يوسف تفيد مالي بو أمان إسين سيفيد تقن جروجيك وإذا كان نمني أقليك أبو وان بو آك أبو سني بك بو آنك أبني سدرر مالي بو آنك أبني كان ستوالي لالتا فائدة نكلين أبوهم بيتا فائدة هنغلان قبض ربكو هنغلان قبضني بيتا كن مرة أتي قيارة ولين أولتو كانوا مرة لالت أمرين آخر اللي أكنا ما جيكو أكما هنزلان ركو مالي وان برات انكمن شركي يوتين تي إسيد آن إبدا تين تي إبدا تي قبامو مالي بوآن أترادي بيثون تكون جرويتو دوبا إيقا كان لمن دبت ربين يثبت الله الذين آمنوا جزا ورثني دبتك يثبت الله الذين آمنوا ور ربت أمن إيمان رقاء ست أمن سربين قد إسان تابج ور أمن إسان بالقول الثابت جتا قطابتا تهين قدسان قطابتا ربي ورى قطابت ربنا هاتاسسو بالقول الثابت يجون كن جتا قطابتا كن مالي كن لك لما توحيدات جتا قطابتا كن لا إله إلا الله جتا مخانرت ربي قدسان قطابتا يثبت الله الذين آمنوا ربي ورى أمن قطابتا جران كن إستي دامنين قدداب دنيا تنكيس تلي هاك دنيا تنكيس جرات الربين إيمان مرت إسان قد إدابيتو ويت سؤالك أبري رفني أجبت من ربك وما دينك جعين لي ربين إسان قد إدابيتو ويت آخرتك فمني قافين قيامت تلوفي كتاب تلوفي لي ربين إسان قد إدابا بك مرتو إسان أسي أجسوك إنسان أبن جتشو لكني توفيق ربيتي دنيا تنكيس تلي أشهر تفسيرا سؤالك أبري كان الرد أوفا حديث نلين سيئة مسلم كيسة تليك الرد رفين جرا معنى كان سدينهم قبط جان ربين دنيا تنكيسة ور أمن سبتشيسون بلال ميفكي نفردا جان رضي الله عنه كفرين الزبدي وان سلا نمكت أنهن دقوتت أحد جتشو مالي إرادة بدي مالتو كان سدن دي سيسي يثبت الله الذين آمنوا أصحاب الأخدود اللالا ورى مجازي لان قبا متا كان الركا يعني بكلمه الدامبا كان رسول انه من كان لالا كان امر مال بيسان سبتي يثبت الله الذين امنوا مال فغوس انديتان اران كان زمان اما كيف يروح انا كيف تتي بكمه قاتمتي ور توحيدا عذاب ما جرى بكمه قاتمتي ثم ما جرى اكث لا نمن غدم نمر كرما اتكاهودان سبيل كان اتكان تركيسودان كان وان سلا نمتين دلين تدلغودان وان تدلغ ما جرو تقول امامي مال تو كان ولين جتتو كو لا اله الا الله محمد رسول الله انسان الرايسان ديبسو مال سان دو مال تشرت انسان غدابه يثبت الله الذين امنوا اللهم ثبتنا جتوني كدتو برباجس في الحياه الدنيا جرو دنيا كي ست لي ربي سان غديابا اكو ما جنتا انا جرو دنيا ويتجدان اول لي عذابا كغافي سؤال قبري كن لي جرو دنيا تجد ما جان وري حديثا سيهني سن يفسروا حيان افكيك كتجرا تكون لك ام تفسر يكون كما اتفق امي كان يجو هذا جرو كي ست دنيا كي تجرت لي ربي ايمان مثل رت في ايك رت كتدا بي يجو هذا فيت الابتلاني هاجراته اخرت اللي ربي رمت قد في دابا اخرت اللي اتراندي ويضل الله الظالمين ورى ظالم توتا سنمو كوني كدراتنيكا كوني كميتي ديبيا مؤمن توتا درا كشجره طيبه فكيف مثنتي ديبيا كدراهم ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ظالم توتا مربين انجلسا ظالم توني كامي شجره خبيثه جتتي ورفق كيف مثلا انسان كان ربين نجلس اي غيسان جلنا تمثيله كان ربين كراهي ميفي اقلي كنيفي كران كن سيمبا سيمبا سجديني اي غدي دني خرا جلنا سنجالتن وان جالتن كا اتوغلو تيتني اتفو فاجلان جتو ربين ربي اذا توفيق اشانين كن جتو ربين ويفعل الله ما يشاء ربين وان وفي فئد لغا كايشدير كنجرو قجيل كل عدل ميثاتيني قجيل ميثاني كنه جل كل عدل ميثاتيني قجيل كل فضل ميثاتيني ور قجيل مكنه في الله فضل ميثاتي ور جل كل عدل ميثاتي سان متو غبرته كران همامي في عقل كنم تي فيجا كانت انسه ور ظالم توتا كيبد دغله ثانا مال تؤيد إذن قال تجدت رب النهيمة ويتمال جدو ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا هنقر يا نما وأرقون إسر رامل قر إلى الذين بدلوا نعمة الله ورق أنني ربي نعمة ربي إساني كنسا ججيرا كفرا كفرتك ججيرا إسا قلتهم فتو ربني ربي ثاني كن سوال لاني نعم ربي سانك كفرت غرغلشان نعم ربي سلانم نيو ارغاتي ربي ساكن سانغلتو فتو برباچيسا يورو بدغني روب نساني روبي مال يا رسول كان غافروبني روبي قامي غنما رسول صلى الله عليه وسلم روب الاذا كنرا وري امني في وري كفلين مرتينو بري صفاتي جرايان ورد مطرنا بفضل الله جده مؤمن بي كافر بالكواكب ورنت أماني ورد أرجبت كفره جان وردت كفره أرجبت أماني بلسون أمو ورمال جده ورد أرجي أكنات وقصه والأفنان نورو بي تكاطب يا مروبني إيرون ساقينا نما رو بي كنما للاقا ثانت تكابا طبي آدا كنما كانت ديمو ور جديمو ناتي كفاري بري صفاتيا ناتي كفاريت بري صفاتي ور مطرنا بنوع كذا سبب اورجي اكنا اورجين اكنا كانتين روبا كان ارغن ور جدي ان كفاريان كنما نعما ربي نساني كن مالتي ديبسان كفرتي غرغل سنجو انديدان وان ابا كنيف غلطون فتو ديدانيت وان واتك هركان قبل يكون فين كنيتي في غراني اشي زنغلطون فتان تك تكو نعمة ربي غلط إشي واللالو واني بدسان جيس وأحلوا قومهم دار البوار أما اللي قبسيسا قومهم توتيساني دار البوار غنز بدي قبسيسا tuuta isaani ganda badi qubsi sanjechun ummata jalli sanjechu ummata kana le dura dabatani jalli sanit karan kana jadani ni karaba chi sanit badi ufi dalagan sammalele nama biralle jalli sudan badi mbira isan qabatte hallu jechun kuni مفعول لما نستبق أو بهم جتون مفعول دراتي دارا جتون كن مفعول لما تاتي بوار مضاف إليه دا سوت إساني كبسيسا دار البوار غند بدي كبسيسا جهنم جهنم كبسيسا كني دار البوار الرا بدلا دار البوار سوت إساني غند بدي كبسيسا سوت إساني جهنم كبسيسا جتون إذن جهنم يكون بدل دار البواري سنرى يسلونها هند إساني تو إسي سنكثين أنهالة هني هند ور جلتي في ور جل سلين هالة إبدا سنكثين أنت هني مجدد تكا إسي سنسينا إبدا سن إسي سنكيسا نسينا وبئس القرار وابدي هماتي بك إسان قوة بك إسان كيسة تاان إبدا سنته مجدد وجعلوا لله اندادا اما اللي ربي في قران جركون بدين ثاني وني بيد ثانجس ربي بتاجسان اندادا يجون اي شركاء واهلا كاكربين غبرمت غبرمو كاكربين كدتمت كدتمو سر ربي كان قران ماليف ليضل عن سبيلي فرا ربي رانا مجلسو واسديكم بدين ثاني بدلوا نعمه الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جتون نما جلسان جتونا نما برالي وجعلوا لله أندادا صدفا بدي ثاني ربي فواهل قدام شركاء نظراء ربي قدام ما جرى دوب آخرتي قل جريا إرقماكين تمتعوا أرهق دنيا كيس جرتان كان أكا في تنبلا جدين سلات ربي كجدني نيما ربي ليك واللالثاني أكو مفيتا نتك أنا نيا جدين فإن مصيركم إلى النار دي بنت سنقرمي بالدادي أما فكانني آجدين جا كوني إساني بقاسو رامي إيه جدن أكا في تنتهى كاسو غلطني جيجو أكما بكبرات اللي قلت متى بكفرك قليلا ما جاني قساني إنك من أصحاب النار أرآنتنا قلت متى بكفرك كفري تيتنا أرآنتنا أكا في تبولي جيجو أكا في تتهي كفري تيتنا كيستي أكو ما فيت تهيوان فيت دلك يقديد مالي إنك من أصحاب النار والربي الداتي بك قلت أجي أكا سنبيكي تمران تنك فيت تهيجي كوني والربودا كبدي كشركي ربي التقول كانتو سبب نئسان إبدأكنين ربي نسان من إيتي متي ظالمتون كربين ويضل الله الظالمين كربين جلنسون ظالمتون نتون بديكنا قباني خانتو بدسان جيس جيسا مومنتو تدراسا هو مالتو جنتا سان إسان جيس جيسون نمان غافتشيس وريا يقدبين كخانا همامي سن لهم غافتشيس مال جيدو بربين قل جرين من ليا إرقما سير نجد قل لعبادي الذين آمنوا قبروتك يكنا لأغا أمسسانين جد أخانين وان دبتان اللي دبتان وان قلبت لأغا أمسان اللي أغا أمسان وان دلقا ملسان اللي دلقا ملسسانين جدين يقيم الصلاة أكتر كان فتكا جدين إيغا جد مال جدان أقيم الصلاة جدين صلاة جدين يقيم سنسنت أهبني الصلاة تجدين سنسنت أهبني جد سن jitu tanat jadira kana tu ratika je se jitu kul je kuma kana tu ratika je se jadi ya argama ke na gabrota ki yasani inje gabrota ki yak amanan sani inje din yuqimu salata salata da ba jadin ni da bani san sun salata wa yunfiqu mimma razaqnahum amma lakin nadda jadin ha kennatani wan nuti sani kenninira sirran doy sattille ha kennatani أكا نا أرقى فينا لغايا دورانتان وعلى نية أولي اللي قبطني هاكنتني أكا نمن إسان الرالالتي أكا إسان كنتن سنتي كنتو جيجا مرتنو بكو في قبط غافا رياء الراقل كلو نجدن ويسنقا قبنيتهم وصونا مومبين كنتن غافا مو هانم إسان الرالالتي أكا إساني كنتي كنو يادن والمرسني كنن خرالة چكتو نيان إساني بريد يجا ومتغم من قبل اياتي يوم غيان دفودان درتي صلاه الليل اباني كنا لها كنتني غيانكم يوم لا بيع فيه غيان اذا كيستي متى بدنا نجر اكو مغرغر تبادلا واكنني به لين تبادلا واكنتي هاتي موام متى بيت ابدتن الراتبيت كنتي به لين اكو مبيين واج كنتي وافرت كان ولت فكيفن متى بدنا وهي كان جر جاء غياسن ولا خلال جعل اللوكي في دنيا كيستي ولين جر لين كان جر جاء خلال جتون الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقين كما ربي جنون سن دوبا جالالون ترى وري كرامه درتي والجالاتي بويا قياما والواكتا كان ربي نجدي جالالون كثيرون بويا قياما متبن لنا من باسو جالالون ات الدنيا تي ولي انجر تسون اللي سيم باسو كثيرولو متي يجو مال تسيتولا ري دلغما ات دلغا تسيتولا ارى مؤمن توتا كنهو جنة مالين ارغتا يوجدان تكفى الذين آمنوا ني امانا امانني ايمان قفرتين جيفنه وان الرغدان سلان جدو كيتي في جدو ربي كيتي ولتي سيرو صلاه تهير صلاه دابن صلاه الرادبت ايغسن يمو دنيا لبون جالتو تنم نكن نتانا باتني كنتان اذا وان نجركن جنتان بتتل واتدي وان سيدبت ميجو كون كن مجال جير ايمان حقيقاتي صلاه دابو في والرب لساني كن الرزق في كننا سنن لك كنتو كانان جنته ارغتي ور جنته ارغتي ور يبد ارغتي اللي مالين ارغتي ني ما ربي ديت كفروا في نما جلسوا في ربيتي شريفه قدو مرتنو جزاوان دلجيت ارغتي يجو دو ربين مرا وان انسان جنتك ارغتي اللي ارغتين يبد ارغتي اللي وان ارغتين ايغنو هي مبودا وسو كاقلي قباتن تاتي صفات مكي كان لا لنيسلا كان دغو ام سنينتي امناني جچوداف وان توكچما اسا ارتي قجين وان بكم سنماتي دنديتينا ما ارا فغو جرغرا وكدني ولت رابيا ستنوهما دنديتي اسا ارتي في توكچما اسا ارتي وان قجين ماليسون الله الذي خلق السماوات والارض gabbaraman dugada ka isuma gabbara gabbaraman bira isamale injiru isinin jennesun alladhi khalaqa as-samawati isa sami torban um enu sami torban um danta kabira wal arba dachi torban ille isa umisan wa anzala minas samaa'i ma'an amma li roba iri oli ka isini rob sesani wa anzala minas samaa'i roba kabu sesani minas samaa'i iri oli iri oli karoba bus robna suma oli roba samiyati oli ta wanno sanimi fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum kaduba dachi ke sa isini ba roba sami bus sanim min ath-thamarati yachun siretan adda nyata adda kadedi nyatamu kabilche fatani nyatamu kabal nyatamu kahiddi isanyatamu tokolama mit rizqan lakum sura ke sanim isinya chi suda fjecha rizqi jechun wanya tantahina wan ufatantahina homa namni itti fayyadatu hunda rizqi jalan jana khana rabatit kanaf wan ittin sora man jechu wan ittin soram tu nyatu ufattu afattu ya battu martinu kesumajira wasakhkhara lakumul fulka amma laka isini filafisani alfulka doni katini lafis litajri fil bahri اتك غلفت وجهك بحرك بامره اجج مربيتي اتي افوما دليدي اسين كنقولو اتيغوني اتين اتيغوني جنان افومان قچيكس غلفت ستين فكاتين امريك يان ديم كيرسنيل اسم برسيسيت علم الانسان ما لم يعلم وان نمن بين برسيسيت هاته وان اني دلغسان ويت اني سبب سنين دابته ربي ان قدر موفيتين سفينان هغنا جيتو دونين هغنا جيتو تغار فكاتتون بشان كان كيسا كجلان دكنان وهي تغدين دابن غب مكان دين تغجلان تر كل مرتي قدر ربي كيناتي سبحانه وتعالى وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره أجد ميساتي أي بمشيئته كما ربي تنكاكيسة ديهم تيجو وسخر لكم الأنهار لقوان كان اللي اسمت اسيني لا في سي أكتب كمران اسيني برك لين كن أكت اسيني فيها أجد وسوأك بيجري الرقبة اسيني الرقبة بيجريسة تاتي بيجريسة لمجريسة ديماني بشان بربادنغو ديما دنده ولكن ربين دندتي ساتين اسيني لا في سيتم لَهُ مَكَانَ كَيْسَ يَنَابِعَ دُرَانْ دَجِّ كَيْسَ كَيْكَنَ كَيْسَ لَقَ اللَّهِ إِسْنِي بَقَيْسَيْتْ كُنْ وَكَنَتْ إِسْنِي دِيهَ وَلَكِنْ لَقَ سَنِ اللَّهُ سَوْسِنِي تِكَتِّيسِ أَكْئِنِي لَقَ إِسْنْ هَرُوْ إِسْنْ قُرْ إِلَّهِ مَدَنْدَى سَنِ اللَّهِ قَدْرِمَانْ إِسْنِي أَكُمَ أدو في جئ الليك إسيني لا في سجل كن الليل ما في الأقفاني دائبين يجون أي دائمين في الحركة والإنارة يروم راكما ديما كان دابا نيجا دائبين يروم راكا ديما أدو الليل كما ديما والشمس تجري هم في أدو الليل أمر الليل أكما ثاني كثمتي ديما منازل ربين قد إيه وكل في فلك يسبحون يا ربي مرتنو كرم اوفيك سهوينيكون كرم اوفيك سداخيتو كرم اوفيك سدي مسن كيسه كرم سن كيسه دي هندا كون نجاني ون سي باهم فكريب حوا كان كيسه دي جيتودا ون شين كيسه دي تكون كمون داخل ساعه وان جلاني تداب تربي كان نبي كوان غبان تداب تربي كان نبي كوان تمر تربي كان نبي هندي امتي كفنو هيم ربي دايبين يچو كانا مذكرة قدون سلا أصل الشمس مؤنثة قمر مذكرة أصل مذكرة جوداف جانب متقر رجال شسيجة جانب متقر رجال شسيجة ثم جانب مذكرة رجال شسيجة أكموال لجو مذكرة تاتي ديتي سفتي دائبين جوداف مذكرة تاتي ونرفتيف كان أي دائمين في الحركة والإنارة يتشاك مانا نسي جرس اللجو يوم راك ديما جوجو يوم راك نمائفا غافر ربين في الآيات جاء في أدول لين تلوت نم تكوتي فون تامن دو أنم تكوتي في اللين تامن مالف تامن جدي ربين آيات ربين راته غبروت إساتين صداتش ربين غبروت إساتين صداتش صداف غافر في الآيات ومتانا بيان إفايسي دبسيسا جاء اللي إفايسا دبسيسا غاف سمالي جرو إسينو ما فلاف تسي هلقاني قويا كت إسيني ديم تيجو وسقر لكم الليل والنهار أكو مثلا أماز ربين إسا إسيني لاف تسي ساني كبرا ما حق آخا كبرا إسيني جنو سن هلقاني قويا لك إسيني لاف تسي قويا لك أسين هفو إسيني تنغوني أبك إسين دلق الرنغل هلقاني اللي أجين إسيني رتي سرمدا أبد إنغوني أبك إسين لفاقاتني وان دلقني مر إساتو والكتسيتو ربين دواتما دواتان guyalle maashe tini gode kadem tani ke sawan jirute tani barbadatan halkan ille subatan wan taaba guyat ol tan sanira karaha itigotan isini gode akkat isini kana hunda gode kana gabbara min sahaka gora to kana male kawan kana ke sawan takitti barun dandene gabbara min samal haqa gora taicha wa ataakum amalle ka isini ken rabbin sun min kulli ma saaltumuhu من كل ما سألتموه جتون فوان سنكرة تنيك إسنيك النججة من كل ما سألتموه فوان سلا وسوكرة تنيك أتمو ملو إسنكرة تنوك أتوبة تنو جتو جان ولما نو يتفسر دبيوان كان أتمي قفر رتك أولو متيا واني كان أتمت اللي إسنيك النمتت وان اذن هن كراتين اللي تتكا اسي نيما جتو بيتن اسن تتكا كراتين اللي اسن يكن نمتتم اسن برجر تيجا ربين كان بيجا وفي انفسكم افلا تبصرون ان ننجروف كان ايجتان اما تكا كراتي ارغت تكا مت ولين اومم ايجا اللي قرر اللي افان اللي حفور اللي تندمي اللي وان سلا نيما را نيما تهو اساءة بيت كنيما تهو اساءة بين تقول ما ميت نيما متهو اساءة كاتم بين الرغد انا وان سلا وان غريك يستي اما فنيان نما كنيو حفور وهي ارغوبات ما تركز ركوم القلب ان دمتا ان دلغتا واسن دكوباني بس فنيان مكيتو وان حفورا اجاو في وان ارغا ودانينغر ركني اني قبرك ندان غان غام نمو فنيان كي كو ادغو دابونكو يو كاتي بك همتو اجات كدابتي كما ديبم تغرتاتي مالي هي اجا تشرا زين سان اني ارغي راني نما حفور فنيان سا وان ارغيني كمن ني غوبتي يبد الى اتقبتو تكندغي نجرا مالي هي اجا في ارمنا غوت كانندغو نغو مارغين مالي حاسين شمي كوني افورا افوري سلا سكاسو كون اندلغو فيسا امو يتكتي دي ابن نمني ما جدي تلقاو ني ما يتكا لا كويس نم لا كاوي تي يا تتي تونجو كان افرا بي مال جلري وان سين كدا تني وان سين كدا تني ليوني يي تشتي علماء فسرني كان واعطاكم من جميع ما طلبتموه ومما لم تطلبوه وان سين بربادين اللي. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها جاءت وثنتي أنس يوك لكويتن ته يو لكويتن نعمة الله كانني ربي إسن كانني سكان كانني ربي إسنت كانني زي كانني إيه إسني كنن كيس أولتني كيس بلتني كيس رفتني كيس ديمتن كان لا تحصوها لكويتن ولنقهن دندير تنجرا أكنا جتشون كني وان إرأس آنا نمي دنده دبت جان isa galaton galata isa galchun dan de tanje chu inuna so inde wan galata kagalata hata uje chu jamana wain ta duwan jere galata isa be kun hata u wanne na kenna mi hagana jechu malakoite lakoise takalama sadi afurshan ko dan dibba shantama dibba shan kuma shan jette lakoisu mawalin ga undan de shukri jirizi waita kana duba matsi te daga no gara ke kana ke sawan jiru to ko jisa wanne tirabe tunjiru atinyate duide demu yo ini sidibame dibame echu kagara diga gore akamitti garas gore kagara alatitti bai akamitti rabbin sirra base guyyama tokkocha kamma nacci ke sa dalagame ha bai uda firo isa gahe yero isa sanirayo sitti dide jene daqiqa mashan ke sitti jurun duniya sun sitta doiti firo gababa ke sitti komman duran naga han sirra boyo sirra bahudi kana jecha وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها غبرون كي يكون ما جاء ربين غلطة غلطفتو إساك إساتي قليل جا. وقليل من عبادية الشكور ورغ غلطة كي يبيك أكان غلطون فتو هذا لبكو إساتي جا. كان أفور را إسا غلطون فتو ربين هاتاش إن الإنسان لظلوم كفار إلمنا ما كن والله أكان لبو في ميدادا نيما ربي كان والله galatoon fatuu dhabe akka jara duraanii dura reefu dabreessan ni'ima wallaalee ni'imaa rabbii kufritti jijjiiran ka jedhuusan kufritti ka jijjiire kolamaa miti maaliif innal insaana la zaluumun akkaan miidhaadha lubbuu ufii tana kaffaaruun akkaan kafara ammallee akkaan kafaraadha namni asitti namni ni'imaa kanan beeku jechuudhaaf namni ni'imaa kanarra ni'imaa kana namni galatoonfataan jiru jechuu haa ta'uudhaaf lakkoofsaan waliin ganan jiru galatoonfata dhiise jechuun dubbatamnaan asitti innal insaana la zaluumun ghaffaar jechuu kanatti geessuun kanaaf naa sabeeyaan kaffaar yoonaan la zaluumun kaffaar akkaan miidhaadha lubbuu fi kaffaar akkaan kafaraa jecha bakka biraatitti hoo maal jedha bakka biraatti wanta hedduu ni'imata allah laa tahsuu haa ka jedhu غفور الرحيم يجتبو انجلو سورة براك السلالة سورة النحل انك يسرت ما ليبسوني ويتسان صفات وفيها سواجر ربي اجتبو اتي نئما سيكير نكان واللال تجر اجتبو نئما سيكير نكان واللال تجر لبو تيميت اكانت كفراتاتي ani ni'ima san sirratti gaddiise jaa kana halsan keessatti ammoo akkasuma waliin badiidee san illee siidhiise jechuu waita san ni'ima fadlii ufii waita haasawaa jiru gafuuru rahiimitti buuse kunilleen jumlaa fadliin inurratti ooluu irraa inu araaramuun jechuu asitti ammoo lakkoisaanuu hin wallaaltan jechuu waita ni'imaa kiyyee hin wallaaltan jechuu haasawu ammoo lubbuu teessan akkanaa miitan jechuu nuti kanaafu akka lubbuu tee miine maal ta'u nurra jirare akkalubbuu teenna miine maal ta'utu nurra jira ni'imaa rabbii san beeyne ni'imaa rabbii san shukrii isii galchutu nurra jira kanuu kenne galatoonfanne نعمة ربي نوكن نسان حلال كيستي أولتو نرجرايتو نعمة ربي نوكن نسان حلال كيستي أولتو نرجرا وركشي ربي نعاتاجو درسين كي نكار راسي ترابطا قدرسي براتي والدي أبنسي نكار ربي كيست جرادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.